بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، بسم الله نفتتح هذه السلسلة من الدروس التي نتناول فيها إن شاء الله علما إسلاميا من أهم علوم الإسلام التي أسست للتفكير الإسلامي المنتظم، وضبطت عملية الاستنباط والاستمداد من النصوص، وحمتها من أن تكون موضوعة رهن الأهواء والشهوات والرغبات، وجعلت الاستنباط علما له حدوده وضوابطه وله كذلك مقوماته. هذا العلم هو علم أصول الفقه، نتناوله إن شاء الله جميعا في هذه المدرسة من خلال هذه المؤسسة وهذه المثابة العلمية التي وفق الله بعض الإخوة من المؤمنين لتأسيسها. هذه المثابة هي هذه الكراسي العلمية التي جاءت فكرتها لتكون ضميمة إلى ما تؤديه كل المؤسسات العلمية في نشر المعرفة الشرعية، لما تؤديه الجامعات ومؤسسات التعليم العتيق في هذا الشأن، فهي مؤسسة موازية وداعمة، وتقوم على أساس أن يكون العلم الشرعي مبذولا، وأن تتأسس هذه الجامعة المفتوحة على كل الراغبين في الأخذ من علوم الشريعة. والعلم الذي سوف نتدارسه جميعا في هذه المدارسات في هذه الجلسات هو علم أصول الفقه، وهو علم دائما كان حاضرا وكان دائما موجها، لم يغب أبدا عن أنظار العلماء الذين كانوا ينشئون الأحكام الشرعية ويستنبطون من النصوص. لم يكن لدينا مجتهد أو عالم يمارس هذه عملية الاستنباط والاجتهاد من غير أن يكون مستحضرا للأصول والقواعد التي يترسمها والتي يراعيها وهو يتعامل مع النصوص. وهذا الأمر أصبحت الحاجة إليه ماسة، خصوصا حينما انتهى الناس الآن إلى توهم أن الاجتهاد إنما هو عملية نظر غير منضبط مع النصوص، ثم ينتهي الإنسان إلى ما شاء من الأحكام. ولذلك ترون أن الاضطراب وأن الاختلال يعتري هذه العملية، والسبب في ذلك هو عدم الانضباط وعدم ترسم منهج واضح في هذا الاستنباط. فعلم أصول الفقه علم ضروري الآن للحياة الراهنة من هذه الجهة ومن جهات أخرى سأذكرها إن شاء الله. هذا العلم علم يعزى نشوؤه إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. تحدث ربما الناس عن آخرين قيل بأنهم كتبوا أو أنهم صنفوا في علم أصول الفقه من علماء السنة، خصوصا كمحمد كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكننا لا نجد الآن بأيدينا شيئا من المكتوب ليعزز الناس هذه المقولة، فيبقى أن الأثر الصحيح والذي هو بأيدي الناس هو ما كتبه الإمام الشافعي، وما سوى ذلك هي أقوال قيل بها ولكن ليس لها شاهد من الواقع. الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أحد أئمة المذاهب، رجل فلسطيني في منشئه، في ميلاده، ولد بغزة، ثم نقلته والدته وفي عمره سنتان إلى مكة، وكانت تريد أن يعود إلى الفطرة وإلى الطبيعة، فعايش الناس وعايش قبائل هذيل وأخذ من الشعر وتعلم ما كانوا يتقنونه من فنون الرماية، وكان حاذقا في الرماية، إلى أن قيل إنه كان يصيب من الأهداف 9 على 10 أو 10 أهداف على 10، فكان راميا متقنا مسددا، وكان إلى جانب ذلك يحفظ كلام العربي ويحفظ الشعر، ونشأت له هذه السليقة، وفعلا فقد كان شاعرا، رغم أنه كان يقول: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالذي منعه من أن يتعاطى الشعر ويتوسع فيه فهو أنه ليس مهيا العلماء، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أنه كان يتنقص الشعر، بدليل أنه حينما تحدث شعرا وله ديوان شعر، والناس يحفظون بعض أجزاء من هذا الديوان. ثم إنه بعد ذلك انصرف إلى طلب الحديث، ولقي سفيان بن عيينة وقرأ عن مجموعة من المحدثين ممن توفروا له، ثم سأل عمن تجب له الرحلة أو إليه الرحلة، فرحل إلى الإمام مالك، وفي عمره كما يقال 22 سنة، لكن حينما لقي مالكا لقيه وهو يحفظ الموطأ أو أكثره، ولذلك قالوا إنه عرض الموطأ على مالك من حفظه، فكان متهيئا ليكون في صحبة مالك، الإمام مالك، وكان الإمام مالك أيضا يعجب به، وكان يشيد بمالك وبعلمه ويقول: إذا أتاك الحديث عن مالك فمالك النجم. ثم إنه بعد ذلك انفصل وأقام ببغداد، وكون فيها جزءا من مذهبه من خلال اتصاله بأصحاب الرأي وبأصحاب أبي حنيفة، ثم رحل بعد ذلك إلى مصر واستوطنها ومات بها، وكون فيها مذهبه الجديد، وللإمام الشافعي في بعض المحطات في بعض الموضوعات أكثر من قول، وسبب ذلك أن له مذهبا قديما هو مذهبه العراقي، ومذهبا آخر هو المذهب المصري، وربما سئل عن ذلك فقال، أي سبب تنوع الفقه، وقال: اختلاف مكان وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. وهذا الكلام تناوله ناس كثيرون، وتحدثوا عن الفرق بين فقهه القديم والحديث، ولماذا كان التغيير. على كل هذا إنما أمر به مرورا. الإمام الشافعي نظر إلى ما كان عليه الناس من اختلاف في النظر إلى النص الشرعي، فكان هناك أهل الحديث وكان هناك أهل الرأي، وهو قد عرف الفريقين معا، بل وكان من أصحابه ومن تلامذته كبار رجال الحديث كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل. في هذه الحالة وجد الإمام أن الأمة محتاجة إلى علم ضابط يضبط عملية النظر في النص، حتى لا يبقى دائما هذا النص معرض للأهواء وللتشهيات كما سبق أن ذكرت. فوضع هذا الكتاب هذا المتن الذي هو الرسالة. رسالة الإمام الشافعي متن سابق في أصول الفقه قصد به الإمام إلى استجماع أو إلى ذكر ما ينبغي ذكره في هذه المقدمة في هذا العمل المتقدم. فتحدث الشافعي رحمه الله عن القرآن وبيانه في الرسالة، وتحدث عن السنة وصلتها بالقرآن وبيانها له، وتحدث كذلك عن علل الحديث، وتحدث أيضا عن الناسخ والمنسوخ، وتحدث أيضا عن خبر الآحاد، وتحدث في الرسالة كذلك عن الاجتهاد، وتحدث أيضا عن الاستحسان، وتحدث عن الاختلاف. هذه المحاور تناولها الإمام الشافعي وفتح بها أبوابا للدخول إلى قراءة الشريعة، قراءة نصوص الشريعة، قراءة علمية. هذا العلم عموما بدأ بالإمام الشافعي، ولكنه انطلق وتفرع، وكان للشافعية في أصول الحديث أصول فقه، وكان للحنفية أيضا أصول، وإن كانت هي جاءت بطريق مغاير. أصول الحنفية إنما نشأت بعد أن كان الفقه الحنفي قد استقر، ففروع فقه أبي حنيفة كانت هي أصولا لأصول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان متقدما في الزمن. الإمام الشافعي ولد في سنة 150 وتوفي سنة 204. أبو حنيفة كان أسبق منه، وأسبق منه الإمام مالك، وكان أستاذه كما ذكرت. فكان الفقه قد نشأ وقد كانت له تفاريع، فمن خلال تفاريع الحنفية تكونت أصول الفقه الحنفي. وأنتم حينما ترجعون إلى المكتبة لا يفوتكم أبدا أن تعرفوا أبدا أن هنالك أصولا للحنفية وأصولا للشافعية، ثم أن هنالك أصولا للمتكلمين. طبعا هذا لا يغير في طبيعة هذا العلم عموما، وإنما هي خلافات جلبها أن المنشأ لم يكن على طريقة واحدة، وأن منشأ فقه أو أصول فقه الحنفية كان متأخرا عن الفقه. هذا العلم له أهمية إذا ما قيس إلى وقورن بجميع العلوم الإسلامية، فله أهمية وله فائدة وجدوى كبيرة. فهو من جهة يمثل منهج الإسلامية في البحث والنظر، في مدة في بدايات القرن الماضي كتب بعض العلماء في هذا الموضوع، وانتبه بعض العلماء إلى هذا الموضوع، فقد كان من العلماء من شيوخ الأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو شيخ أزهري ولي مشيخة الأزهر وولي وزارة الأوقاف بالشؤون الإسلامية عدة مرات، وسافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته، وكتب أطروحة عن الإمام الشافعي، وعرف الغربيين بالإمام الشافعي، وحاضر في باريس وحاضر في ليون، وهو شيخ أزهري، وكان انتهى من خلال أطروحته ومن خلال بحثه إلى أن ما كتبه الإمام الشافعي يمثل أمرين: يمثل من جهة الفلسفة الإسلامية، ثم هو يمثل أيضا المنهج الإسلامي في معالجة النصوص وفي قراءتها. أي هو من جهة معدود، أي الشافعي وما كتبه من بحث في هذا الباب، في زمرة العلماء الذين كانوا يفكرون ويهم الذين يستحقون أن يسموا فلاسفة الإسلام. ولذلك وضع شيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب الذي سماه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. مصطفى عبد الرازق لا يلتبس عليكم مع أخيه علي عبد الرازق صاحب الإسلام وصول الحكم، فذلك شخص آخر، إنما وضع هذا الكتاب الذي وضعه ونشره في سنة 1944 في المنتصف منتصف القرن، فانتهى فيه إلى أن الفلسفة الإسلامية لا يعبر عنها دائما بالمتكلمين وما كانوا كان لهم من نقاشات وما كانوا يديرون من بحوث، بعضها ليس أصيلا وبعضها مقتبس من ثقافات أخرى، لكنه هو تحدث عن تاريخ التشريع وما كان للعلماء في هذا الباب من أقوال ومن آراء، وهي التي جمعت في نهاية المطاف هذا الكتاب، كتاب الفلسفة الإسلامية. طبعا الناس لم يتوجهوا هذا التوجه، لم يعتبروا ذلك فلسفة إسلامية، ولكن هذا يجب رد الاعتبار لمثل هؤلاء العلماء على أنهم يمثلون الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية في صفائها وحتى في سذاجتها، كما يقول شيخ مصطفى عبد الرازق في في في في تقديمه للكتاب. ثم هو يتحدث أيضا أن ويقول في بأن هذا الإمام الشافعي كتب أول كتاب ومصنف ممنهج في المنهج الإسلامي في البحث في الكتابة. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تثبيت. الذين تحدثوا فيما بعد عن المنهج الإسلامي إما أنهم في بعض المرات قصروا النظر على بعض المباحث واعتبروا نقاشات المتكلمين هي الممثل للفكر الإسلامي، فلو أن أخذتم مثلا كتاب مناهج الفكر مناهج البحث عند مفكر الإسلام للدكتور علي سامي النشار، وهو كتاب أفرده للحديث عن منهج مفكر الإسلام، لكنه لا يوجد فيه إلا هذه الأفكار التي أو الأحاديث التي فيها حديث عن المنطق ورفض الفقهاء للمنطق أو قبولهم له وما إلى ذلك من الأشياء التي لها صلة بثقافة اليونان. لو أخذتم كذلك الكتب التي ألفت وصنفت في بيان المنهج عند المسلمين، وهي مع الأسف الشديد قليلة، لوجدتم مثلا كتاب فرانز روزنتال وهو يتحدث عن منهج العلماء المسلمين في البحث، وهذا الكتاب وهو موجود إنما اقتصر على شيء واحد أو على نوع واحد من البحث ومن العمل العلمي الإسلامي، هو منهج التوثيق، واختصر بحثه واقتصر في بحثه على ما كتبه بعض ابن جماعة والعلموي فقط. وحينما يتعلق الأمر بمنهج التوثيق فإن القاضي عياضا في كتابه الإلماع يجب أن يعتبر في القمة. كتاب الإلماع للقاضي عياض هو قمة المنهج في التوثيق وفي مقابلة النصوص وفي الإلحاق وما إلى ذلك، لكن روزنتال لم يشر إليه وإنما أشار إلى هذين الكتابين أو إلى ما أنجزه عالمان آخران. على كل في كل الأحوال لم يهتدي الناس إلى المنهج الحقيقي، المنهج الكبير الذي يجب أن يلفت إليه النظر، وهو منهج الأصوليين. الأصوليون لم يكونوا حاطبي ليل ولم يكونوا يشتغلون بلا منهج وبلا رؤية، فلذلك وجب التركيز على هذا. لماذا لم يهتدي الناس؟ لماذا لم يركز الناس على الأصول الفقهي باعتباره علما في المنهج وليس منهجا فقط في قراءة النصوص؟ لأننا حينما نتحدث عن علم قراءة النصوص وتحليل النصوص وما يسمى بالهرمنوتيقا إنما نتحدث عن علوم أخرى. لماذا غيب هذا كله؟ لأن تغييب هذا العلم أعطى الناس متسعا لأن يقولوا في النص الشرعي بما يشاءون. فوجب إذن رد الأمور إلى نصابها وتعليم الناس وإعلامهم بأن النصوص الشرعية وبأن الاستنباط له منهج علمي دقيق، وإن على الفقهاء والناظرين في الفقه الإسلامي أن يهتموا بهذا العلم ولا يستغنوا عنه بدعوى أن فيه معضلات، لأن هذا ضروري ولا بد مما ليس منه بد. أصول فقه وعلم، أصول فقه علم ينظم تفكير الإنسان. أنت حينما تقرأ ضمن علم أصول الفقه بابا كان الشاطبي يرى أن الناس أغفلوه، بابا هو باب مقاصد الشريعة وهو في حقيقة وليد أصول الفقه، فإنك حينما تنظر إلى الأشياء غير الدينية بمفهوم الأولويات التي طرحها علم مقاصد الشريعة فتعرف الضروري والحاجي والتحسيني، فإنك في حياتك سترتب أمورك. لا يمكن أن تقدم في حياتك وفي اختياراتك تحسينيا على ما هو ضروري. الضروري في سياسة الأمة هو التعليم، هو الصحة، هو السكن، ودونه بأشواط ما هو من قبيل التحسين. فلذلك لا يمكن أن نختلف ولا أطرح أسئلة مشكلة ولا نجد لها أجوبة إذا كنا نعلم أن هنالك تراتبية، هي هذه التراتبية التي نجدها في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، هو جزء ومعطى من معطيات علم أصول الفقه. إذن فهذا العلم قلت له هذه الأهمية، وإنه علم المنهج الذي يجب أن يعاد إليه الاعتبار. ثم إن من فوائد هذا العلم أن تتوحد الرؤية. حينما ننظر في النص لا يجوز أن يكون النص مؤذنا بهذه التفرقة الواسعة، هناك مجال للاختلاف في قراءة النص، ولكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يبلغ درجة التناقض، لا يمكن أن يصير هكذا زاوية منفرجة بمعنى أن كلما قرأنا النص كلما اختلفنا، يصير النص حينئذ سبب الاختلاف في الأمة. فالذي يجعل قراءتنا شبه موحدة أو متقاربة على الأقل هو أن يكون لنا ضابط في قراءة النص، وهذا الضابط ليس إلا أصول الفقه التي هي أصول استنباطية، أصول استنباطية. فربما تحدثنا الآن في بعض الحالات واختلفنا وناقش الناس بعضهم في قضية من القضايا، فيكون مما يقول به البعض القفز إلى أن الإسلام يحقق المصلحة، أي حينما يريد أي إنسان أن يدعم موقفه أو يدعم اختياره يقول لابد أن نفعل هذا لأن الإسلام بطبيعته هو دين، ودين المصلحة. جميل أن الإسلام فيه مصلحة ولا يمكن ذلك إلا جاحد، ولكن هل قال الفقه، قال أصول الفقه، علماء أصول الفقه بأن كل مصلحة هي في الشريعة معتبرة؟ قالوا إن المصالح تقسم، هناك مصالح فيها مناسب معتبر، وهناك مصالح فيها مناسب ملغى، وهناك مصالح مرسلة. فتقسيم المصالح ليس كما يقسمه الناس أن كل ما نسميه مصلحة فهو يجب أن يكون شرعا. أولا إن المصلحة فيها درجات، فالمصلحة التي يشهد لها الشرع بأن يكون حكما يعزز الكليات التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها لا شك أنها مصلحة. فأيما حكم انتهى إلى حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ المال أو حفظ الدين أو حفظ النسل فلا بد أن نقول بأن هذه مصلحة يجب أن نعتبرها، لأن الإسلام اعتبر أصلها لأنها منسجمة ومتماهية مع الكليات، إذن فهي مصلحة لا شك في ذلك. ولكن الذي يغيب عن الناس أن هنالك مصالح هي مسمات بأنها مصالح، ولكن الإسلام لم يعتبرها لمجرد كونها مصالح، ألغاها. إن الوضوح في الخطاب القرآني فيه أن الناس حينما يسألون عن الخمر والميسر ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير زين ومنافع أي مصالح، وإثمهما أكبر من نفعهما، والنتيجة أن تلك المصلحة المنافع التي ذكرها القرآن في الخمر وفي الميسر ملغات، ليست معتبرة. أي ليس مجرد كونها مصالح يكفي لأن تكون مشروعة. الميسر كان يوم تنزل الوحي كان فيه مصلحة لبعض الناس، العرب في الغالب لم يكونوا يرضون بأكل ما يقع عليه الرهان في الميسر، كانوا يلعبون بالميسر، وبعد ذلك يكون الرابح الذي يظفر هو الذي يتصدق أو الذي يعطي ما ناله للفقراء لا يأكله. الفقراء كانوا يتبعون هذه الملاعب، يعجبهم أن يكون هناك ميسر ليشبعوا. إذن فلو اعتبر الشرع هذه النازلة وأن بعض الفقراء كان يتمول أو تحسن حاله من الميسر لأباحه، ولكن القرآن لم ينكر هذا، قال فيه منافع، ولكنها منافع ملغات ليست لها قيمة. وكثير هي الأشياء التي يمكن أن نقول بأنها مصالح، لأن بعض الناس يتصور أن هذه الكلمة هي كلمة سحرية، يمكن أن تعطل النص الشرعي، يمكن أن نوقف بها القرآن. حينما يكون النص الشرعي حاضرا، أي القرآن الكريم الحديث الصحيح حاضرا، فهو ضامن المصلحة، لا مصلحة خارج النص. لا يمكن أن يفتات الإنسان عن النص ويزعم بأن النص قاصر وأن المصلحة إنما يقترحها الناس. النص تطبيقه وتنفيذه هو المصلحة، سواء تبدت للناس أو لم تتبدى. بل إن الله شاء لعباده أن يمتحنهم بأن يوجد وأن يطالبهم بأفعال تعبدية لا يعقلون معناها، وهذا مظهر خضوعهم. الناس يدعون في باب المعاملات إلى معاملات قد يفهمون عللها، ولكن في العبادات، في أسرار العبادات، في عدد الركعات، هل يعرف الإنسان لماذا يؤدي هذا العدد؟ هذا كله ليس معقول المعنى، وبالتالي فإن الإنسان ليس له إلا أن يطيع الله فيه، انتهى الأمر. إذن هذه الفكرة، فكرة المصلحة ودراية المصلحة، شيء كبير جدا ومهم جدا، ونجيب عن أسئلة كثيرة تطرح، أي لا يطرح الآن من الأسئلة أكثر مما يطرح عن قضية المصلحة. مثلا الأوروبيون والغيرهم يتساءلون عن الموت الرحيم، هل يجوز أن نساعد إنسانا مريضا مرضا معروف بأنه ميؤوس منه، هل نساعده على أن يقتل نفسه؟ هذا الناس يتحدثون في ذلك. هذا الأمر إذا تصورت بأن فيه رحمة أو فيه مصلحة فالإسلام لا يقر هذا أبدا. هي إن تبدت لك مصلحة لكنها مصلحة ملغاة لا قيمة ولا أهمية لها. ثم هناك المصلحة الثالثة التي هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا بقبول، وهي التي هي مجال الاجتهاد والاستنباط، والمالكية خصوصا وعموم العلماء حينما تحدثوا عن المصالح المرسلة تحدثوا عن هذا النوع، ولكن لم يكن الحديث عن المصالح بهذا النوع من الفضفاضية ولا بهذا النوع من الفهم الذي يمكن أن يصل فيه النص أو المصلحة إلى إلغاء النص. وأنتم تعرفون لماذا نشروا رسالة الطوفي، والتي زعم فيها بأن المصلحة يمكن أن تقابل النص أو تواجه النص، هذا أمر رد عليه العلماء في مكانه. إذن نحن الآن محتاجون إلى هذا العلم من أجل أن يكون النقاش نقاشا علميا مؤسسا على حقائق علمية، وهذه الحقائق هي حقائق علم أصول الفقه. لماذا؟ أنت حينما تتحدث عن النص الشرعي، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في دروس أخرى، إنما تتحدث عن نص له مرجعيته الشرعية، أنت لن تتحدث عن نص من عن في الحقل العلمي العادي. ولن تتحدث كذلك في الحقل العلمي العقلي، هناك حقول مختلفة، فمرة تكون المرجع هو العقل في الحقائق العقلية ولها ضوابط وأيضا وشروط، وهناك حديث أيضا يتناول الحقل العادي الطبيعي، وهناك أمر وهناك حديث يتناول الحقل الشرعي. الناس حينما يسألون عن الشرع يسألون عن حكم الله، لا يسألون عن حكم الأفراد الأشخاص. لذلك دائما نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخييرا أو وضعا كما سيأتي بيانه. إذن فأنتم تلاحظون أن هذا العلم هو علم تدقيق الأشياء، علم ضبط المفاهيم. علم أصول الفقه هو علم ضبط المفاهيم وعلم تنظيم الأفكار وعلم تنظيم التفكير. بالإضافة إلى هذا، وهذا أمر أصبحنا الآن في حاجة ماسة إليه خصوصا بعد أن كثر المتكلمون في الشأن الديني، أصبحنا محتاجين إلى من يتكلم ولكن من خلال قاعدة أصولية. أحد الأشخاص قال بأن فلان اجتهد في كذا وكتب في كذا وكذا، أحد الأشخاص في ممن عرفوا بأنهم يفتون وأنهم ينشرون ويكتبون في أشياء كثيرة، وأراد أن ينجز بحثا حول شخص من الأشخاص. قلت هذا طبيعي، حقك أن تكتب بحثا في هذا، ولكن سأطالبك بشيء واحد، أن تضع تقديما للأصول التي اعتمد هذا الشخص. أنا أطالبك منهجيا بأن تذكر قبل أن تذكر فتاوى، أن تذكر الأصول الاجتهادية التي اعتمدها هذا الشخص وعلى ضوئها كان يستنبط. فبحث هذا الطالب وبعد بحث طويل رجع إلي ليقول لم أجد له أصلا معروفا. قلت إذن كان يتكلم، انتهى الأمر. هذا ليس استنباطا، لأن الذي لا يبرز أصوله الاستنباطية ليس له منهج استنباطي. لا يمكن أن يشكل في نهاية المطاف مدرسة. ما هي المذاهب الفقهية؟ كما الآن الناس يتحدثون عن المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية ليست تكتلات لأفكار، هي عبارة عن باقات اجتهادية. المدارس الفقهية باقات اجتهادية. المذهب المالكي له 16 أصلا فبها كان المذهب مذهبا. المذهب المالكي ليس قول مالك، هو مدرسة وهو أقوال متوالية متتالية، ولكن وفق منهج في الاجتهاد. لو حاد الإنسان عن تلك الأصول لما كان من حقه أن يسمي نفسه مالكيا. ونفس الأمر يقال بالنسبة للحنفية ويقال بالنسبة للحنابلة والشافعية، هذه مجموعات أصولية. لذلك أنا أقول الذين يريدون الآن، هذا الفقرة الأخيرة في هذا، الذين يريدون الآن أن يتحدثوا عن تجميع الأمة وكتاب وتوحيد الأمة في الاجتهاد في الأفكار يحاولون في الحقيقة عبثا. أحد الأشخاص كتب عن إسلام بلا مذاهب، تعرفون هذا الكتاب. هؤلاء الذين كتبوا عن إسلام بلا مذاهب ينتهون إلى إسلام بكل المذاهب، لأن المذاهب ليست أقوالا، المذاهب هي مجموعات اجتهادية. فحينما تريد أن تتحدث عن مجموعة اجتهادية معينة فإن من الطبيعي أن تكون لها تلك النتائج الفقهية المعروفة. الآن نحن حينما نتحدث بعض المرات، ويتحدث بعض طلاب العلم وبعض قراء العلم لما يطلبوه من الشيوخ إنما قرأوه عن هذا الأمر في الأمة الإسلامية، يتصورون أن بالإمكان أن تنمط الأمة وأن لا يبقى هناك أي توجه أي مدرسة وأن ذلك كله يجب أن يتوحد. فتسأله الإنسان ما هو مذهبك؟ قل أنا ليس لي مذهب، مذهبي الكتاب والسنة. وهل هناك من يقول غير هذا؟ هل هناك من يقول بأن لي مذهبا غير الكتاب والسنة؟ لكن أنا لا أسألك في العموميات، أسألك في خصوصيات ما تقول، وأقول لك ما قولك في خبر الأحاد، أتخصص به العموم أم لا؟ فيقول لا أعرف هذا الكلام. قلت إذن أنت خارج الساحة. لأن هذا الكلام جميل جدا، ولا أحد نحن لا نتصور أن عالما يرضى أن يكون مذهبه مؤسسا على غير الكتاب والسنة، ولكن ليس الأمر ها هنا، الأمر في التعامل بناء على هذه الأصول. لأذكر لكم مثلا أصلا واحدا، هناك أشياء مما يوجب مما أوجب كما ذكر ذلك ابن السيد البطليوسي أوجب الاختلاف. الاختلاف لم يكن بالتشهي، لم يكن شيئا تقتنصه الأمة لم يكن افتعالا، وإنما أقول لكم العموم في القرآن الكريم، الآية التي تأتي عامة فإنها تدل على كل أفرادها، لكن هي القرآن قطعي لا شك بذلك في ثبوته، قطعي في دلالته على الفرد في الجماع في العموم، لكن هل القرآن قطعي في دلالته على جميع أفراده أم لا؟ معناه كل لفظ العام هو لفظ يستغرق الصالح له بغير حصر، اللفظ العام المؤمنون كلهم مشمولون بهذا الاسم، كل من توفرت له شرطه الإيماني وتوفر فهو من المؤمنين، فهو بلا حصر، كل من صلح له ينضوي تحت هذا المعنى هذا الاسم، جميل. لكن دلالة هذا العام على أفراده هل هي قطعية أم ظنية؟ بعض الناس لم يطرح هذا السؤال أصلا، وهو جزء من الخلاف الفقهي. أبو حنيفة يقول إن هذا العام دال على كل أفراده بدلالة قطعية، دلالة قطعية، وبالتالي فخبر الآحاد عنده لا يرقى ولا يسمو إلى أن يخصص العموم في القرآن. القرآن عنده عام وقطعي في دلالته، لا يخصص إلا بآية أخرى أو بحديث متواتر. المالكية مالك كان يرى أن الحديث أن العام يدل على أفراده دلالة ظنية، ولكن مع ذلك لم يكن يخصصه بكل حديث أحادي. في المقابل كان هناك أناس يرون أن كل حديث أحادي قادر وصالح لأن يخصص العموم في القرآن. شحال عندنا من مذهب؟ ثلاثة طبيعي، ثلاثة التوجهات. فأما الذي قال بأن القطعية لا يخصص إلا بالقطعي وهو أبو حنيفة، فله بسبب هذا فتاوى خاصة، فهو مثلا لا يمكن أن يستثني الخضروات من الزكاة، كاين حديث ليس في الخضروات صدقة، وإن كان هذا موجود في مجمع الزوائد، والعموم في القرآن أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من كل ما أخرجنا لكم. هل تستطيع أن تخصص؟ هل تستطيع أن تستثني؟ هل تستطيع أن تستثني؟ أبو حنيفة يقول هذا الحديث لا يستثنى، تبقى حتى الخضروات مشمولة بالزكاة، حديث أحد لا يرقى إلى ذلك. الإمام مالك لم يكن ممن يخصص الحديث العمومة بكل حديث، بل كان يخصصه إذا تقوى، يخصص القرآن بالحديث الآحادي، لكن شرط أن يتقوى الحديث بغيره. ومقويات هذه الحديث الآحادي كما ذكرها القرافي هي 15 نوعا، من جملة ومن أهم ومن أبرز ما كان مالك يستند إليه ويعتمد عليه ويستأنس به هو مرافقة عمل أهل المدينة للحديث. إذن فهو لا يقدم عمل أهل المدينة على الحديث، وإنما يعتبره مساندا للحديث، لأن الحديث هو ظني في أصله، ظني ليس لم يلقى إلى درجة القطعية، فحينما ينضاف إليه ويضم إليه عمل أهل المدينة يتقوى. ولهذا السبب، وهذا الذي يجعلنا نفهم لماذا يخصص مالك مثلا العموم مرة ولا يخصصه مرة، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كم هي المحرمات في الآية؟ شحال؟ أربعة. لا أجد غير هذا في النص يا عامة. إذن أخرى بعد هذه الآيات لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء. لكن عندنا أحاديث، نأخذ حديثا فيه شقان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وخصص بحديث ولم يخص بالآخر. أما كل ذي مخلب من الطير فإنه تعامل معه على أساس أن عمل أهل المدينة لم يسنده، ولذلك بقي غير معمولين به. أما ذو الناب من السباع فإن كل ذي ناب من السباع من الحيوانات المفترسة هو محرم، ويخصص العموم في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه. إذن فمرة خصص ومرة لم يخصص، هذه صناعة الفتوى. إذن صناعة أن هل تقول لمالك حينما لم يخصص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير لم يخصص به، وأجاز الطير مطلقا تقريبا، ولن اختلف قوله في الهدهد والسرد، وقال المالكية بأن سباع الطير هي التي لا تؤكل، هل نعتبر بأنه عطل الحديث أو أنه لم يشتغل؟ إذن هذا الأمر هو الذي ينسجم مع مذهبه في هذا الأمر. فلو أردنا أن نتقصى هذا الأمر في كل الخلافات الفقهية لوجدنا أن الفقهاء لم يكونوا يعتمدون الخلافة أو النشوز أو الشذوذ، إنما كانوا يخضعون لمنهج أصولي، وذلك المنهج هو الذي كان يقودهم إلى ما قدموا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.